بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. درسنا اليوم هو الدرس الثالث من سلسلة شرح كتاب قرة العين على ورقات إمام الحرمين في أصول الفقه للعلامة الحطاب المالكي. ونحن في المقدمة التي عقدها المصنف وجعلها توطئة لشرحه على الورقات، ثم ذكر بعد ذلك شرح البسملة التي بدأ بها المصنف كتابه. وكنا قد شرحنا قول المصنف أي الحطاب، وابتدأ المصنف بالبسملة، يقصد إمام الحرمين، وابتدأ المصنف بالبسملة اقتداء بالقرآن العظيم وعملا بحديث كل أمر بحديث كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، رواه الخطيب في كتاب الجامع بهذا اللفظ. شرحنا هذا القدر، وذكرنا ضعف الحديث المذكور هنا وعدم صلاحيته للاحتجاج به، وذكرنا أن الأولى في هذا المقام أن يحتج بالاقتداء بالكتاب العزيز وبالسنة الفعلية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكرنا روايات الحديث ومعنى ما فيه من قوله ذي بال كل أمر ذي بال، وأن المقصود هنا ما كان أمرا دينيا معتدا به. ثم قال المصنف: واكتفى بالبسملة عن الحمدلة، إما لأنه حمد بلسانه وذلك كاف، أو لأن المراد بالحمد معناه لغة وهو الثناء والبسملة متضمنة لذلك، أو لأن المراد ذكر الله، ففي رواية في مسند الإمام أحمد: كل أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله فهو أبتر، أو قال أقطع على التردد. جيد، هنا المصنف رحمه الله يضع إشكالا ويحاول حله ويقترح لحله بعض الأوجه. فالإشكال ما هو؟ الإشكال أن في بعض روايات الحديث المذكور كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي بعضها لا يبتدأ فيه بالحمد لله. فإذا هنا إشكال، كيف يمكن الابتداء بهما معا أي بالبسملة والحمدلة؟ فالعلماء يذكرون الابتداء بالبسملة ثم بعدها الحمد، هذا الذي عليه العلماء، ويذكرون حينئذ توجيه الحديث بأن المراد بالبدء في الرواية التي فيها الحمدلة البدء الإضافي وليس الحقيقي، لأن الابتداء الحقيقي هو الذي كان بالبسملة، والإضافي أي بالنسبة لغيره لكن ليس مطلقا، بدليل أن البسملة سبقته، سبقت الحمدلة، فجعلوا لفظ الابتداء في أحد الحديثين وهو الحديث الذي ذكرت فيه البسملة، جعلوه للابتداء الحقيقي، وجعلوا اللفظ في الحديث الآخر الذي ذكرت فيه الحمدلة للبدء الإضافي. أما هنا فالإشكال من نوع آخر، وهو أن المصنف لم يذكر الحمد أصلا، وإنما قال بسم الله الرحمن الرحيم هذه ورقات. فما توجيه ذلك؟ لما اكتفى بالبسملة عن الحمدلة؟ والبسملة والحمدلة كلاهما مصدر نحتي منحوت، والنحت أن يعمد إلى جملة فينحت منها مصدر مبني على أوائل الكلمات المكونة للجملة، كالبسملة من بسم الله الرحمن الرحيم، والحمدلة من الحمد لله، والحسبلة من حسبي الله، والهيللة من لا إله إلا الله، والحولقة من لا حول ولا قوة إلا بالله. على الصحيح، بعضهم يذكر الحوقلة لكن الصحيح الحولقة، والدمعزة من أدام الله عز فلان، وهكذا هي كثيرة. وجماهير النحاة على أنها موقوفة على السماع، أي لا ليست قياسية لا يقاس. وبعض النحاة يذكر جواز القياس فيها، وهو مقتضى أو ظاهر ما لخليل ما يعني ما ذكره خليل رحمه الله. جيد، البسملة والحمدلة مصدران كما قلنا منحوتان. الآن اكتفى بالبسملة عن الحمدلة، لما؟ قال إما لأنه حمد بلسانه وذلك كافي. فإذا هنا لا إشكال، حمد بلسانه ولم يدون ذلك على الورق، فهو إذن لم يخالف الحديث المذكور. الوجه الثاني، أو لأن المراد بالحمد معناه لغة وهو الثناء، والبسملة متضمنة لذلك. هذا الوجه الثاني، هو أن يقال إن الحمد المذكور في الحديث المراد به مطلق الثناء، وهو المعنى اللغوي للحمد. ولا أريد أن أدخل الآن في قضية الحمد ومعناها اللغوي والاصطلاحي، والفرق بين الحمد والشكر، وبين الحمد والمدح، ونحو هذه المباحث التي افتن أصحاب الشروح والحواشي في بسطها. لكن المقصود هنا أنه يقول هذا وجه، الحمد هنا يراد به الثناء، وحينئذ فقد أدى الواجب عليه، لأنه جاء بالبسملة، والبسملة تتضمن الثناء، وإن كان هذا يحتاج إلى نوع تحرير لبيان المراد منه. الوجه الثالث، أو لأن المراد ذكر الله. وما دليل ذلك؟ دليل ذلك ورود رواية في هذا الحديث، وقد أشرت إليها في الدرس السابق، عامة، أي فيها كل أمر ذي بال لا يبدأ ولا يفتح بذكر الله. فذكر الله أعم من أن يكون بالبسملة أو بالحمدلة أو حتى بغيرهما. فمن أتى بالبسملة فقط فهو داخل في معنى الذكر، ومن أتى بالحمدلة فقط فهو أيضا داخل في معنى الذكر، وهكذا. وكما لا يخفى، فكل هذا البحث مبني على ثبوت الحديث، والحديث غير ثابت كما أسلفنا. لكن المصنف كأنه استشعر الإشكال الحديثي الواردة، أو الإشكال الإسنادي الواردة على هذا الحديث فقال: وقد ورد الحديث بروايات متعددة، قال النووي: هو حديث حسن. والنووي رحمه الله تبارك وتعالى إمام من أئمة المسلمين، ما في ذلك شك، لكنه على طريقة الفقهاء المتأخرين يقع له بعض التساهل في التحسين بمجموع الطرق، وهذا كثير عند الفقهاء المتأخرين. إذا ورد الحديث بطرق ضعيفة وقد تكون ضعيفة جدا ومنكرة وغير قابلة للاعتبار، ولكن يتساهلون فيحسنون بمجموع الطرق ولا يلتفتون إلى دقائق التعليل التي يذكرها المتقدمون من أهل الحديث من الأئمة النقاد. وقد تكون بعض هذه الطرق يعلل بعضها الآخر أو يعل بعضها الآخر، فكيف يتقوى بعضها ببعضها الآخر؟ فالمقصود أنه لا حجة في قول النووي رحمه الله، والأصوب أن الحديث لا يصح وليس حسنا. ولا شك أن مقصوده هنا بقوله هو حديث حسن أي حسن لغيره، والحسن كما لا يخفى عليكم نوعان، كما أن الصحيح نوعان: حسن لذاته وحسن لغيره، والصحيح صحيح لذاته وصحيح لغيره. فالحسن لغيره هو الحديث الضعيف الذي ارتقى بمجموع طرقه إلى درجة الحسن، والحديث الصحيح لغيره هو الحديث الحسن الذي ارتقى بمجموع طرقه إلى مرتبة الصحيح. وهذه جملة تفصيلها في كتب علم مصطلح الحديث. ثم قال: فلما اكتفى بالبسملة عن الحمدلة قال: هذه ورقات قليلة، هذه ورقات، هذا كلام إمام الحرمين، قليلة كما يشعر بذلك جمع السلامة، فإن جموع السلامة عند سيباويه من جموع القلة. جيد، يقول المصنف إمام الحرمين يقول هذه ورقات، فالحطاب يقول قليلة، يورد نعتا أو وصفا للورقات قليلة. من أين أتى بقليلة؟ أتى بها من كون هذا الجمع، جمع ورقة، هو على صيغة جمع المؤنث السالم، والجمع كما لا يخفى عليكم نوعان: جمع سلامة وجمع تكسير. فجمع السلامة هو ما سلم فيه بناء مفرده عند جمعه، وهو نوعان: جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم. فهذا الجمع سمي جمع سلامة لأن المفرد يؤخذ كما هو يسلم لا يتغير بناؤه، ثم يضاف إليه ما يدل على الجمع، فتقول هند وتجمعها فتقول هندات، ما تغير لفظ هند، وإنما أضيفت الألف والتاء. وأيضا تقول مثلا مسلم وتجمعه فتقول مسلمون، ما تغير وإنما أضيف الواو والنون، فسمي لذلك جمع سلامة. وضده جمع التكسير، وهو الذي يتغير بناء مفرده، كما تقول مثلا كتاب جمعه كتب، فأنت ترى أن الكاف كانت في المفرد مكسورة فصارت في الجمع مضمومة، وأن الألف التي كانت موجودة في كتاب حذفت عند الجمع فصارت كتب، فإذا هذا يسمى جمع تكسير، وهو له أوزان كثيرة جدا. ثم هم قالوا إن جمع التكسير هذا ينقسم إلى جمع قلة وجمع كثرة. جمع قلة هو ما دل على أقل من عشرة، وجمع الكثرة ما دل على أكثر من عشرة، وجموع القلة محصورة فعلة وأفعل أفعل وأفعال وفعل وأفعل، أربعة أوزان محصورة هي جموع القلة، وجموع الكثرة كثيرة جدا، هذا كله يعلم من الصرف. جيد، الآن اتفقنا على هذا، لكن وقع الخلاف عند النحاة وهو خلاف طويل عريض، هل جموع السلامة تدل على القلة أو على الكثرة؟ خلاف. فذهب جماعة من النحاة إلى أنها تدل على القلة، وآخرون إلى أنها تدل على الكثرة، وآخرون إلى أنها تدل على مطلق الجمع من غير دلالة على قلة ولا كثرة، وإنما يعلم ذلك بالسياق، وآخرون إلى أنها تدل على القلة إلا إن جاءت قرينة صرفتها إلى الكثرة، وهكذا. فالخلاف موجود، وشواهد المسألة من القرآن والأبيات الشعرية تحتاج إلى تأويل. إذا قلت إنها تدل، إن جمع السلامة يدل على القلة أو على الكثرة، تحتاج الشواهد إلى تأويل. فمن ذلك مثلا قول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، معدودات. فأيام المعدودات، مع أن إذا صرفنا هذا لشهر رمضان فإن أيام شهر رمضان كثيرة وليست قليلة. وورد مثلا قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وهنا أيام معدودات، مع أن المقصود هنا أيام التشريق اتفاقا وهي قليلة. في الموضع الآخر ذكر الأيام المعلومات مثلا، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، أيام معلومات ومختلف فيها ما هي، وعلى كل حال فهي قليلة. فالمقصود إذن أن الشواهد تحتاج إلى نظر أو نوع تأويل وتوجيه. ومن القصص المعروفة أو من الأبيات الشعرية في هذا المجال قول حسان ابن ثابت رضي الله عنه لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى وأسيافنا من نجدة تقطر الدم. وله قصة يذكرها بعض أهل الأدب أنه رضي الله عنه أنشد هذا، ولكن أيام جاهليته أنشد هذا البيت ضمن قصيدة أنشده النابغة، والنابغة كان تعقد له قبة في عكاظ ويتحاكم إليه الشعراء، فلما أنشده يعني أنشد حسان النابغة هذا الشعر يعني انتقده النابغة وقال قللت جفانك، وذلك حين قال لنا الجفنات، الجفنات جمع جفنة وهي ما يوضع فيه السرير ونحوه من الطعام، يعني نحن أهل كرم وأهل شجاعة، والعرب إنما تفتخر بالكرامة بالكرم والشجاعة. لنا الجفنات الغر البيض يلمعن في الضحى وأسيافنا من نجدة تقطر الدماء. فأنكر عليه هذين الأمرين، فأنكر عليه عفوا أنه قال قال أنه قال الجفنات بدل الجفان، قال لو قللت جفانك، وأنكر عليه أشياء أخرى يمكنكم الرجوع إليها في القصة المعروفة وهي في الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني وغيره من كتب الأدب، وبعض النحاة ينكر القصة من أصلها. الشاهد إذن أن هنا خلافا، لكن المصنف يأتي بقول سيبويه فيقول كما يشعر بذلك جمع السلامة فإن جموع السلامة عند سيبويه مبني من جموع القلة، وعبر بذلك. إذن ما العلة، ما السبب الذي من أجله عبر المصنف بجمع القلة هذا، وعبر بذلك تسهيلا على الطالب وتنشيطا له، لأن الطالب إذا سمع أن هذا الكتاب الذي سيقرأه لا يعدو أن يكون ورقات قليلة، فإن هذا سيجعله أكثر نشاطا وأعلى همة، بخلاف ما لو قال له مثلا أما بعد، أو بسم الله الرحمن الرحيم، فهذه مجلدات طويلة في علم الأصول، هذا يقتل أصحاب الهمم العالية، فكيف بأصحاب الهمم الضعيفة من أمثالنا؟ فإذا هذا تسهيلا على الطالب وتنشيطا له، كما قال الله تعالى في فرض صوم شهر رمضان أياما معدودات، فوصف الشهر الكامل بأنه أيام معدودات تسهيلا على المكلفين وتنشيطا لهم. وهذا هو ما ذكرته من قبل، من أن من قال بأن جمع السلامة يفيد القلة يحتاج إلى تأويل الشواهد، فإذا قلنا بأنه جمع قلة نحتاج إلى تأويل، كيف يقول في الأيام أيام شهر رمضان وهي كثيرة، كيف يقول عنها أياما معدودات مثلا؟ حينئذ يحتاج إلى توجيه، فيقول لا، ذكر هذا لأجل التسهيل على المكلفين وتنشيطهم. مفهوم؟ وقيل، يعني وجه ثاني، وقيل المراد في الآية بالأيام المعدودات عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، فإن ذلك كان واجبا في أول الإسلام ثم نسخ، وهذا محل نظر، وهذا محل نظر، والكلام فيه يطول، لكن لا شك أن هذا الوجه الثاني فيه ضعف، وحتى المصنف إنما ذكره بصيغة قيل المفيدة للتضعيف. جيد، قال هذه ورقات. هنا إشكال آخر، ونحن الآن نذكر الإشكالات وحلولها، وإذا أردت أن تكون أصوليا فمعنى ذلك أن تكون ذا ذهن حاد لا يسلم بكل ما يقال له. الأصول هذا علم الفهم وعلم التدبر والتأمل ووضع الإشكالات وحلها، فينبغي أن تتدرب على ذلك. الإشكال ما هو؟ الإشكال أنه يقول هذه ورقات، يشير إلى الورقات في بداية كتابة هذه الورقة، وما كتبها بعد، فكيف يشير إلى شيء لم يكتب بعد ولم يوجد بعد؟ الجواب، والإشارة بهذه، أي باسم الإشارة هذه، إلى حاضر في الخارج إن كان أتى بها بعد التصنيف، وإلا فهي إشارة إلى ما هو حاضر في الذهن. هنا عندنا حالتان، إما أن يكون الحطاب، إما أن يكون الجويني قد صنف كتابه كاملا بما في ذلك المقدمة، وجعل المقدمة في بداية التصنيف، والحالة الثانية أنه صنف الكتاب ثم قال الآن سأكتب له مقدمة، فكتب المقدمة بعد تصنيف الكتاب. إذن هنا حالتان، فإن كان قد جاء بالمقدمة بعد التصنيف فلا إشكال، الورقات مكتوبة أمامه وهو يكتب المقدمة، فيقول هذه ورقات، الإشارة إلى نفس الورقات الموجودة أمامه، هذا معنى قوله في الخارج. وإن كان بعكس ذلك بدأ فقال هذه ورقات ولم يكتبها بعد، فحينئذ يشير إلى ما في ذهنه مما سيكتبه، وهذه مصطلحات معروفة يذكرها المتكلمون والأصوليون وأهل العقائد، ما في الذهن وما في الخارج. فما في الذهن هو الصور التي تنطبع في الذهن سواء وجدت في الخارج أو لم توجد، ووجودها في الخارج أي بمصطلح العصر تشكلها في الواقع. فهذه الورقات إما أن تكون أمامك موجودة، وإما أن تكون في ذهنك ولم تخرجها بعد مكتوبة في أوراق. ولهم كلام طويل في قضية الكليات، وأن شيخ الإسلام يركز على هذا المعنى كثيرا في كتبه، وأن الكليات لا توجد إلا في الذهن ولا يمكن أن توجد في الخارج إلى غير ذلك، إذن هذا المصطلح ينبغي أن تكون منه على بال، مصطلح ما في الخارج وما في الذهن. إذن هذا توجيه الإشارة في المقدمة بقوله هذه ورقات، ثم قال وهذه الورقات تشتمل على فصول، تمام كلام الجويني، تشتمل على فصول من أصول الفقه. والحطاب يدمج يمزج كلام الجويني بكلامه فيقول وهذه الورقات تشتمل على فصول، جمع فصل وهو اسم لطائفة من المسائل تشترك في حكم، وتلك الفصول من علم أصول الفقه ينتفع بها المبتدي وغيره. إذن تشتمل على فصول، في هذا الكتاب فصول، الفصول جمع فصل، من عادة العلماء أن يقسموا كتبهم إلى فصول ويجمعون الفصول في أبواب، وقد يجمعون الأبواب في كتب، فيقولون مثلا كتاب الطهارة في الفقه أو كتاب القياس في الأصول، وتحته أبواب، باب التيمم، باب الحيض في الفقه، ومثلا في الأصول في كتاب القياس باب مسالك العلة، باب قوادح العلة، وهكذا. ثم الأبواب تنقسم بدورها إلى فصول، فالفصل ما هو؟ الفصل مجموعة من المسائل تشترك في حكم، مفهوم؟ جيد. هذه الفصول خاصة بعلم أصول الفقه، وسيأتينا تعريفه، ينتفع بها المبتدي وغيره. ثم قال الآن يبدأ، لما ذكر أصول الفقه سيبدأ التعريف، فقال وذلك، الإشارة إلى أي شيء؟ إلى أصول الفقه. وذلك أي لفظ أصول الفقه، يقول الجويني وذلك مؤلف من جزئين مفردين. شرح الحطاب، وذلك أي لفظ أصول الفقه له معنيان، أحدهما معناه الإضافي وهو ما يفهم من مفرديه عند تقييد الأول بإضافته للثاني، وثانيهما معناه اللقبي وهو العلم الذي وهو العلم الذي جعل هذا المركب الإضافي لقبا له ونقل عن معناه الأول إليه. جيد، ما معنى هذا الكلام؟ هنا عندنا مركب إضافي، ما معنى مركب إضافي؟ أي شيء مركب مكون من مضاف ومضاف إليه. أنتم إذا درستم النحو تعرفون أن المركب منه المزجي ومنه الإسنادي ومنه الإضافي. مثال المركب الإضافي أن تقول مثلا عبد الله، جلال الدين، أصول الفقه، أصول مضاف، الفقه مضاف إليه. جيد، هذا مركب إضافي. ثم بعد ذلك أخذنا هذا المركب الإضافي فجعلناه اسما ولقبا على شيء معين. عبد الله في الأصل ما هذا؟ هذا مضاف ومضاف إليه، فيه معنى العبودية لله مثلا. أخذنا هذا المركب الإضافي فجعلناه لقبا أو اسما لشخص معين، فحين تقول مثلا جاء عبد الله، لنفرض أن صديقك اسمه عبد الله، تقول جاء عبد الله، أنت حين تقول ذلك لا تستحضر في ذهنك سوى معنى ذلك الشخص، معنى ذلك الصديق الذي اسمه عبد الله، ولا تستحضر في ذهنك معنى العبودية لله الذي هو أصل معنى الكلمة، مفهوم؟ ولو فرضنا أن العبودية نوعان كما لا يخفى عليكم، كما تقرر في العقائد، عبودية اختيارية وعبودية اضطرارية. الاختيارية هي عبودية المؤمنين، والاضطرارية هي لكل أحد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. جيد، لو فرضنا أن العبودية في عبد الله هنا هي عبودية اختيارية، حينئذ هذا الرجل الذي اسمه عبد الله، لنفرض أنه فاجر، فاجر واسمه عبد الله، هذا ممكن. فإذا تناسينا المعنى الأصلي الذي هو معنى العبودية لله، وصار هذا اللفظ لقبا على هذا الشخص، مفهوم؟ كما لما تكلمنا عن هذه المركبات الإضافية في جلال الدين ونور الدين ونحو ذلك، وقلنا لا يجوز أن يلقب بها الفاجر أو الكافر أو نحو ذلك. لما؟ لأنه كيف هو تلقب شخصا مثلا صلاح الدين ولا يكون كذلك؟ وهذا موجود، أناس مثلا من الفجرة اسمهم صلاح الدين، لما سموا صلاح الدين؟ ما استحضر الذي يسميهم بذلك المعنى الأصلية؟ فنرجع فنقول إن المركب الإضافي له معنى أصلي، ثم كأننا غفلنا أو تغافلنا أو تناسينا هذا المعنى الأصلي، وجعلنا هذا المركب الإضافي لقبا على شيء أو علم أو شخص معين. ومن هنا نحتاج إلى تعريف الأمرين معا. فأصول الفقه مركب إضافي، نحتاج إلى تعريفه بالمعنى الأصلي، ثم نحتاج إلى تعريفه بمعنى بكونه لقبا على علم معين هو هذا العلم الذي ندرسه، مع أن بين المعنى الأول والثاني علاقة، يعني لابد أن يكون بينهما علاقة. حين اختار العلماء هذا المركب الإضافي علما ولقبا على هذا العلم، لا شك أنهم راعوا في ذلك الأصل اللغوي. فإذا هنا هذان المعنيان نحتاج إلى تعريفهما. هذا معنى قوله له معنيان، أحدهما معناه الإضافي، وهو ما يفهم من مفرديه أي من جزئيه أصول وفقه عند تقييد الأول بإضافته للثاني، لأن الإضافة فيها معنى التقييد. أصول هذا مطلق، أصول العلم، أصول الفقه، أصول الدين. فلما جئنا بالمضاف إليه قيدناه بالإضافة فصار أصول الفقه. جيد، إذن هذا المعنى الأول، معنى المركب الإضافي، وهو ما يفهم من الجزئين مع التقييد، مع العلاقة بينهما إن صح التعبير. جيد، والمعنى الثاني قال ثانيهما معناه اللقبي، وهو العلم الذي جعل هذا المركب الإضافي لقبا له ونقل عن معناه الأول إليه. إذن المعنى الثاني هو علم أصول الفقه، ما تعريفه في الاصطلاح؟ هذا العلم الذي جعلنا هذا المركب الإضافي لقبا له، ونقلنا هذا المركب الإضافي من أصل معناه إلى ماذا؟ إلى هذا المعنى الثاني. فهمنا هذا. ثم قال الآن سيقع لف ونشر غير مرتب. لما؟ هذا المعنى الثاني يذكره المصنف، هذه المصنف يختصرونها فيقولون فيكتب ألف ولام وميم وصاد، يعني يختصر العبارة بدل كتابة لفظ المصنف كاملا، يقول وهذا المعنى الثاني يذكره المصنف بعد هذا في قوله وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال إلى آخره. إذن يطلب منك الشارح أن تنسى في هذه اللحظة المعنى الثاني، يقول لك المعنى الثاني سنتكلم عنه فيما بعد، وأما المعنى الأول فهذا هو الذي سنذكره الآن. والمعنى الأول هو الذي يبينه بقوله مؤلف من جزئين مفردين إلى آخره. جيد، هنا سؤال، نحن الآن نريد أن نعرف أصول الفقه بالمعنى الأول، هذا التعريف هو لمركب إضافي. قال العلماء إذا أردت أن تعرف مركبا إضافيا فيجب عليك أن تعرف المضاف والمضاف إليه، أي أن تعرف الجزئين اللذين يتكون منهما هذا المركب الإضافي. مفهوم؟ جيد. أصول الفقه. يقول هذا مؤلف من جزئين مفردين. قال مؤلف من التأليف، وهو حصول الألفة والتناسب بين الجزئين، فهو أخص من التركيب الذي هو ضم كلمة إلى أخرى، وقيل إنهما بمعنى واحد. الآن لفظ مؤلف قال من التأليف، عندنا في الاصطلاح ثلاثة مصطلحات: الترتيب والتأليف والتركيب. أعمها التركيب، لأنك كلما جمعت بين شيئين أو أكثر كان ذلك ترتيبا بقطع النظر عن عما راعيته عند الجمع. إذن التركيب هو أعم. فإذا راعيت عند التركيب حصول الألفة والمناسبة والملائمة بين الجزئين أو الأجزاء سمي ذلك تأليفا، ومنه هذه الكتب التي نقرأها تسمى مؤلفات، والكاتب يسمى مؤلفا، لأن هذه أجزاء الكتاب لا تكون مفككة، تكون متناسبة، كل فصل يناسب الذي بعده وتجتمع كلها في وحدة موضوعية. جيد. إذن التأليف من هذا الوجه أخص من التركيب. وهنالك مصطلح آخر هو الترتيب بالتاء. هذا قالوا هو أن تراعي في التركيب معنى التقديم والتأخير. فإذا ترتب التقديم، تقدم وتؤخر إما بالزمن أو بغير ذلك. فإذا التركيب أعمها. جيد. إذا هنا يقول وهو حصول الألفة والتناسب بين الجزئين، فهو أخص من التركيب الذي هو ضم كلمة إلى أخرى. كلما جمعت كلمة إلى أخرى وضممت بينهما سمي ذلك تركيبا، فإن كان ذلك بألفة سمي تأليفا. لكن يقول هذا هو الاصطلاح المشهور، وهنالك اصطلاح آخر أقل شهرة ذكره بصيغة قيل، فقال وقيل إنهما، أي التأليف والتركيب، بمعنى واحد. جيد. الآن انتهينا من لفظة مؤلف، ثم قال مؤلف من جزئين مفردين. ما معنى من جزئين مفردين؟ ها؟ ما معنى من جزئين مفردين؟ حين تقول مفرد هنا إشكال، كيف يقول من جزئين مفردين مع أن أحد هذين الجزئين هو أصول، وهل أصول مفرد؟ أصول جمع ليس مفردا. فكيف يقول إن هذا المركبة الإضافية مؤلف من جزئين مفردين؟ هنا ينبهك الشارح إلى دقائق الاصطلاح، أن الناس يصطلحون بأشياء مختلفة، فقد يرد الإفراد فيما يقابل التركيب. تقول هذا كلام مفرد، هذه كلمة مفردة، وهذا كلام مركب. مفهوم؟ هذا كلام مركب، ويقرب منه اصطلاح النحاة في باب النداء. المفرد عندهم هو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. مفهوم؟ يقولون في المنادى إما أن يكون مفردا علما أو مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة مقصودة أو نكرة غير مقصودة. فكل ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف هذا هو يسمى مفردا. وقد يطلق الإفراد ويراد به ما يقابل التثنية والجمع، فتقول هذا لفظ المفرد، أي ليس مثنى ولا مجموعا. وهذا بحسب السياق، بحسب السياق الكلامي وبحسب أبواب النحو المختلفة يعلم ما يراد بالإفراد. وحينئذ فلا إشكال هنا، لأن المراد بالمفرد هنا ما يقابل التركيب لا ما يقابل التثنية والجمع. فلفظ أصول بهذا المعنى مفرد، نعم مفرد، هو جمع لكن هو مفرد لأنه ليس مركبا، هذا معنى قوله. وقوله مفردين من الإفراد المقابل للتركيب لا المقابل للتثنية والجمع، فإن الإفراد يطلق في مقابلة كل منهما، هذا شرحناه، ولا يصح هنا إرادة الثاني لأن أحد الجزئين اللذين وصفهما بالإفراد لفظ أصول وهو جمع، هذا كله شرحناه. قال وفي كلامه إشارة إلى ذلك حيث قال فالأصل ما بني عليه غيره، يعني يريد كأنه يريد أن ينبه على أن هذه مسألة يعني فيها دقة، يريد أن يقول إن الجويني نبه على هذا المعنى الذي أطلت النفس في شرحه، وهو أنه حين قال جزئين مفردين أراد أن ينبه على أن المقصود الإفراد المقابل للتركيب، وذلك بقوله فالأصل ما بني عليه غيره، أي فالأصل الذي هو مفرد الجزء الأول، فالجزء الأول الذي هو أصول مفرده الأصل، فهنا ينبهك ويقول نعم لا إشكال، فإن الجزء الأول جمع مفرده الأصل، ومع ذلك فقد وصفته بأنه مفرد بقول جزئين مفردين إشارة إلى أن المفرد هنا المراد به ما يقابل ماذا؟ ما يقابل التركيب. نبدأ إذن، قلنا بأن المركب الإضافي يحتاج فيه إلى شرح ماذا؟ إلى شرح الجزئين، فبدأ بالأصل، قال فالأصل ما بني عليه غيره. اختلف العلماء في معنى أصل لغة، فذهب جماعة من الأصوليين إلى أنه ما يبنى عليه غيره، الأصل ما يبنى عليه غيره، واستدلوا باللغة لأن أصل الشيء أساسه وبناؤه، كما تقول الأساس أصل للجدار، والجدار أصل للسقف لأن السقف يبنى على الجدار والجدار يبنى على الأساس. ولأن هذا التعريف يعني لا ترد عليه الإشكالات التي ترد على التعريفات الأخرى، وأيضا لأن هذا التعريف يوافق التعريف الإصطلاحية، لأن أصول الفقه كما سيأتينا أدلة الفقه، أدلة الفقه، والدليل يعتمد عليه الحكم ويبنى عليه الحكم، فمراعاة هذا المعنى الإصطلاحي تجعلنا نؤكد هذا المعنى اللغوي الذي قلناه، وهو أن تعريف الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره. لكن هنالك أقوال أخرى لجماعات من الأصوليين، من ذلك قولهم إن الأصل ما منه الشيء، وعليه إشكال سيأتي. وقيل الأصل ما يتفرع عليه غيره، وقيل الأصل هو المحتاج إليه، وقيل الأصل ما يستند الشيء إليه. هذه الإطلاقات الأخرى يعني جزئية وليست عامة، مثلا قولهم الأصل ما يتفرع عنه غيره، أو الأصل المحتاج إليه، أو نحو ذلك، ترد عليها أشياء وليست عامة كلية كالتعريف الأول الذي هو ما يبنى عليه غيره. إذن هذه التعريفات العلماء، وسيذكر الشارح هنا الإشكالات الواردة عليها، فيقول: أي فالأصل الذي هو مفرد الجزء الأول ما بني عليه غيره كأصل الجدار أي أساسه، وأصل الشجرة أي طرفها الثابت في الأرض. أصل الشجرة جذورها طرفها الثابت الراسخ في الأرض. قال: وهذا أقرب تعريف للأصل، فإن الحس يشهد له كما في أصل الجدار والشجرة. الحس يشهد بذلك، حين تقول أصل الشجرة هو هذا الجذر وأصل الجدار هو أساسه، هذه أشياء حسية. فأصول الفقه أدلته التي بني عليها، وهذا ما أشرنا إليه من أن المعنى الاصطلاحي على هذا التعريف يكون موافقا للمعنى اللغوي. أصول الفقه أي أدلته، وأدلته يبنى عليها، لأنك تقول إن الحكم مبني على الدليل. قال: وهذا أحسن من قولهم الأصل هو المحتاج إليه. لما؟ يعني ما الإشكال الوارد على هذا التعريف؟ قال: فإن الشجرة محتاجة إلى الثمرة من حيث كمالها، وليست الثمرة أصلا للشجرة. يقول: لو فرضنا أننا عرفنا الأصل بأنه المحتاج إليه، فيرد علينا مثلا قول القائل: الشجرة محتاجة إلى الثمرة. لكن كيف محتاجة إليها؟ لأن يعني ليست محتاجة إليها من جهة الأصل والوجوب، وإنما من جهة الكمال. يعني لا تكون الشجرة كاملة في حسنها وروائها إلا بوجود الثمرة، وإلا فقد تكون الشجرة بغير ثمرة. فإذا يقول: الشجرة محتاجة إلى الثمرة، ولكننا لا نقول إن الثمرة أصل للشجرة. إذن هذا الإشكال الوارد على هذا التعريف الذي هو المحتاج إليه. ومن قولهم، أي تعريفنا أحسن من التعريف الآخر، من قولهم: أصل الشيء ما منه الشيء. هذا التعريف الآخر يرد عليه إشكال، ما هو؟ قال: فإن الواحد من العشرة وليست العشرة أصلا له. يصح لك أن تقول واحد من عشرة، يعني جزء من عشرة، ومع ذلك فلا تقول في اللغة عشرة أصل لواحد. إذن تعريف الأصل بأنه ما منه الشيء ليس صحيحا، ولكونه ليس جامعا مانعا. على أننا نقول حتى التعريف الذي ذكره المصنف هنا ونصره الشارح أيضا ترد عليه أشياء، من ذلك ما اعترض عليه بعضهم بقوله: إنك تقول الوالد أصل للولد، أصل لولده، ومع ذلك فلا تقول الولد بني على الوالد، لا تقول ذلك، وإنما تقول فرع للوالد. نعم، لذلك يتقوى مذهب من قال الأصل ما يتفرع عنه غيره. فعلى كل حال المقصود عندنا أن هذه التعريف، يعني أجيب عن هذا، يعني ما سكت أصحاب هذا التعريف وأجابوا بالتزام ذلك، يعني بالتزام أن يقال إن الولد بني عن الوالد. لكن المقصود عندنا أنه لا يسلم تعريف من هذه التعريفات من إشكالات وإرادات، لكن أشهرها والذي عليه الجمهور هو أن الأصل ما بني عليه غيره. جيد. قال: ولما عرف الأصل عرف مقابله وهو الفرع على سبيل الاستطراد، فقال: الفرع ما بني على غيره. جيد. الآن هو بصدد تعريف ماذا؟ بصدد تعريف جزئي المركب الإضافي، أصول وفقه. إذن يعرف الأصول، كان من المفروض أن ينتقل بعد ذلك إلى تعريف الفقه، لكنه استطرد، أي خرج قليلا عن المقصود فعرف الفرع، لأنه لما عرف الأصل كأن سائلا يقول له طيب وما ضد الأصل أو ما مقابله؟ قال مقابله الفرع. وحينئذ ما تعريف هذا المقابل الذي هو الفرع؟ قال تعريفه ماذا؟ والفرع ما بني على غيره. هذا لا إشكال فيه، واضح. ما بني على غيره، قال كفرع الشجرة لأصولها وفروع الفقه لأصوله. ففرع الشجرة بنيت على أصولها، وفروع الفقه الأحكام الشرعية العملية الفقهية بنيت على أصول الفقه، لأن الفقه علم الفقه كله مبني على أصول الفقه. جيد. ثم انتقل إلى تعريف الجزء الثاني فقال والفقه الذي هو الجزء الثاني من لفظ أصول الفقه له معنى لغوي وهو الفهم، ومعنى شرعي وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. قبل هذا أريد أن أكمل، لأني تذكرت الآن لما رأيته قال له معنى لغوي وهو الفهم، هذا لم يذكره صاحب الورقات وإنما هو تكملة من الشارح. فالشارح أكمل، يعني صاحب الورقات ماذا ذكر؟ ذكر المعنى اللغوي للأصل والمعنى الاصطلاحي للفقه، لكنه لم يذكر المعنى الاصطلاحي للأصل والمعنى اللغوي للفقه. والشارح كمل هذا النقص بأن ذكر المعنى اللغوي للفقه فقال معناه لغة الفهم، وسنأتي إليه، لكن كأنه فاته شيء وهو ذكر المعنى الاصطلاحي للأصل. هذا أيضا اختلف فيه العلماء، أي الأصوليون هم الذين يبحثون هذا المبحث، فقال بعضهم الأصل هو الدليل، كقولك مثلا الأصل في المسح على الخفين السنة. الأصل في المسح على الخفين السنة، كيف؟ ما معنى الأصل في المسح على الخفين؟ أي دليل المسح على الخفين السنة. إذن هذا المعنى الأول، وهو إطلاق إطلاق الأصل بمعنى الدليل، وهذا كثير جدا. كأن تقول مثلا الأصل أن يعني أشياء كثيرة من هذا القبيل، كمثلا أن تقول الأصل في الوضوء حديث مثلا أو في صفة الوضوء، الأصل في صفة الوضوء حديث مثلا عثمان بن عفان، أو حديث يعني حديث حمران عن عثمان، أو حديث عبد الله بن زيد بن عاصم إلى آخره. إذن هنا الأصل بمعنى الدليل. جيد. الإطلاق الثاني يطلق الأصل ويراد به القاعدة الكلية، كقولهم الأصل أن المنطوق مقدم على المفهوم، أي القاعدة الكلية أن المنطوق يقدم على المفهوم. الأصل أن يبقى العام على عمومه إلى أن يرد الخاص، قاعدة أصولية قاعدة كلية. الأصل أن يعمل بمثلا الأصل أن يعمل بالدليل إلى أن يثبت نسخه، وهكذا، هذه قواعد. إذن هنا الأصل بمعنى القاعدة. وثالثا يرد الأصل بمعنى الراجح، كأن تقول مثلا الأصل في الكلام الحقيقة، أي الراجح الحقيقة للمجاز. ويطلق الأصل بمعنى المستصحب، هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في الأدلة المختلفة فيها، من بينها الاستصحاب، يعني من ضمن الأدلة من ضمن الاستدلال الاستصحاب. الأصل بمعنى المستصحب، كقولنا مثلا الأصل في الأشياء الإباحة، أي المستصحب الإباحة. كيف يعني المستصحب؟ أي أننا نستصحب الإباحة إلى أن يرد دليل التحريم. كما كقولهم الأصل في الأشياء الإباحة. ما معنى ذلك؟ الأصل في الأشياء الإباحة أي نستصحب الإباحة، يعني نبقى مع الإباحة إلى أن يرد الدليل الدال على رفع هذه الإباحة بتحريم. فإذا وصلنا من هذا، أو كقولك مثلا الأصل براءة الذمة، يعني استصحب أن ذمتك بريئة إلى أن يثبت اشتغال هذه الذمة بشيء. إذا كم لدينا من الإطلاقات؟ الأصل له أربع إطلاقات: الأصل بمعنى الدليل، الأصل بمعنى القاعدة الكلية، الأصل بمعنى الراجح، والأصل بمعنى ماذا؟ بمعنى المستصحب. إذن أن انتهينا من الأصل لغة واصطلاحا، انتقلنا إلى الفقه. الفقه لغة، قال الفقه له معنى لغوي وهو الفهم. الفقه هو الفهم، هذا أصح شيء في الباب، ودليله كثير، يعني أدلة كثيرة من القرآن مثلا، كقول الله سبحانه وتعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم. وكقول الله عز وجل: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وكقول موسى عليه السلام فيما حكاه عنه القرآن الكريم: واحلل عقدة من لساني ماذا؟ يفقه قولي، يفهم عني ما أقول. وفي الحديث أيضا كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما وعاها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وهكذا. فإذن الفهم مطلقا، الفقه بمعنى الفهم مطلقا. وقال بعض العلماء: الفقه فهم مخصوص وليس مطلق الفهم، وإنما هو فهم الأشياء المستعصية الدقيقة. قالوا: لأنك لا تقول مثلا فقهت بأن السماء فوقنا وأن الأرض تحتنا، إن هذا ما يحتاج إلى تدبر وتأمل، هذا بدهي، فهذا قالوا لا يسمى فقها، لأنه فهم لشيء سهل غير دقيق، وليس من قبيل الأشياء المستعصية والدقيقة. ولذلك قالوا: الفقه هو فهم خاص، وهو الفهم الذي يكون في المسائل الدقيقة والمستعصية. وقيل الفقه هو العلم، وقيل غير ذلك، لكن أشهر الأقوال هذا، أشهر الأقوال أنه الفهم مطلقا أو فهم الأشياء الدقيقة. وأما الفقه في الاصطلاح، فالمقصود هنا في الاصطلاح الأصوليين، فعرفه الجويني بقوله: هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، وهذه عبارة الجويني، والعبارة المشهورة عند جماعة من الأصوليين: معرفة الأحكام الشرعية العملية، أو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، ولقد شرحناه في دروس سابقة. لكن سنشرح إذن عبارة الجويني، لكن بما أنها يعني إذا دخلنا فيها الآن سنحتاج إلى تفصيل، لأن فيها محترزات. أولا فيها ألفاظ تحتاج إلى تعريف، لفظ المعرفة ولفظ الأحكام ومعنى الشرعية ومعنى التي طريقها الاجتهاد ومحترزات ذلك والتمثيل عليه، فهذا سيأخذ منا شيئا من الوقت، لذلك نؤجله إلى درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. نقف عند هذا القدر، ونستغفر الله وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد استفدنا من هذا الدرس، وأن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.